ولو جعلناه كفؤا كلام الله عبيدك وعبيد حواليك اهو النبي النبي لسه عارف لسه عارف الله يصلح حالك. بسم الله الرحمن الرحيم ما يراه لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من أمور من نعان صالحات لنفسه ومن أساء وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها ربك بظلام للعبيد ويوم يناديهم أين شركائي Come on. حياه حضره النبي كمان الا كل شيء خلقناه بقدره. حياه النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصلح حاله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه خلقناه بقدر خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلناه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات في مقعد عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله يا